الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والعبد المجتبى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اهتدى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقاه وقاه وأسعده وأرضاه. أيها المسلمون، ما أسرع ما تنقضي الليالي والأيام، وما أجل ما تنصرم الشهور والأعوام. وهذه سنة الله في الحياة، أيام تمر وأعوام تكر، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. في تقلب الدهر عبر، وفي تغير الأحوال مدكر. إخوة الإيمان، شهر رمضان أوشك تمامه وقرب إسدال ستاره، تقوضت خيامه وتصرمت لياليه وأيامه، قرب رحيله وأزف تحويله، ولم يبق منه إلا قليله. انتصب مودعا وسار مسارعا، ولله الحمد على ما قضى وأبرم، وله الشكر على ما أعطى وأنعم. تنطوي صحيفة رمضان، وتقوض سوقه الآمرة بالخيرات والحسنات، وقد ربح فيه من ربح وخسر من خسر. تصرم الشهر ولهفاه وانهدما، واختص بالفوز بالجنات من خدما. طوبى لمن كانت التقوى بضاءته في شهره وبحبل الله معتصما. فاستدركوا رحمكم الله بقيته بالمسارعة إلى الخيرات واغتنام الفضائل والقربات. عباد الله، شهركم عزم على النقلة ونوى الرحلة، وهو ذاهب بأفعالكم، شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه. فيا ترى، أتراه يرحل حامدا الصنيع أو ذاما التضييع؟ فمن كان أحسن فعليه بالتمام، ومن كان فرط فليختم بالحسنى، فالأمل بالختام. أيها المسلمون، تشريعات الإسلام تتضمن أسراراً لا تتناهى، ومقاصد آلية لا تبارى. وإن من فقه مقاصد الصوم كونه وسيلة عظمى لبناء صفة التقوى في وجدان المسلم بأوسع معانيها وأدق صورها. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل يا ترى نأخذ من رمضان مدرسة نستلهم منها شدة العزم وقوة الإرادة على كل خير، تنظيما للسلوك وتقويما للنفوس، وتعديلا للغرائز، وتهذيبا للظواهر والبواطن، وصفاء ونقاء للأعمال والضمائر، تمسكا بالخيرات والفضائل، وتحليا بالمحاسن والمكارم؟ حينئذ يخرج المسلم من صومه بصفحة مشرقة بيضاء، ناصعة في حياته، مفعمة بفضائل الأعمال ومحاسن الأفعال ومكارم الخصال. غدا الصوم لنفسه حما أمينا، وحصنا حصينا من الذنوب والآثام. فصفت روحه ورق قلبه، وصلحت نفسه وتهذبت أخلاقه. إخوة الإسلام، في استقبال رمضان وتوديعه فرص للتأمل ووقفات للنظر، فأسى الأمة الإسلامية أن تدرك وضعها وتسعى في الإصلاح وتقوي ما ضعف وتعالج ما اختل. فالصوم ورمضان فترات رائعة لو صادفت اعتبارا ولاقت استغلالا، مع صدق في النوايا والمقاصد وصواب في الاتجاه والمناهج. أيها المسلمون، ما أحوج الأمة في أيام محنها وشدائدها وأزمان ضعفها وذلها إلى وقفات عندما تمر بها مناسبة كرمضان، لتستلهم العبر والعظات، لتجدد العزم على المجاهدة الحقة للشيطان، وتحقق المسيرة الصحيحة للسير على الصراط المستقيم، ليعم فيها التوجه على محاربة كل بغي وفساد بشتى صوره واختلاف أشكاله. إخوة الإسلام، رمضان مدرسة للأمة الإسلامية يجب ألا تخرج منها إلا بإصلاح للأوضاع ومراجعة لمواطن الخلل في جميع أمورها دينيا ودنيويا. فجدير بالأمة حكاما ومحكومين وهم تحيط بهم الفتن وتتكاثر عليهم المحن، جدير بهم وأمتهم تعاني من جراحات كبرى وتعيش مصائب عظمى، أن يجعلوا من هذا الشهر الكريم نقطة تحول من حياة الفرقة والاختلاف إلى الاجتماع والائتلاف. جدير بهم وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، جدير بهم أن يتخذوا من هذا الشهر مرحلة تغير، مرحلة جادة إلى موافقة المنهج الحق في جميع شؤونهم على ضوء كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، حري بالأمة أن لا يمر بها هذا الشهر دون استلهام لحكمه والإفادة من معطياته والنهل من ثمراته وخيراته والاستفادة من فضائله النيرة وآثاره الخيرة، ليتمثل الإسلام الحق في حياتها واقعا ملموسا وأملا مشاهدا محسوسا، وما ذلك على الله بعزيز. أمة الإسلام، رمضان يذكرنا شدة جود المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الخيرات وبشتى أوجه القربات وأسمى الصفات الزاكيات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فهل يا ترى ننطلق في حياتنا من منطلق صدق من سيرته صلى الله عليه وسلم في جميع لحظاتنا وشؤوننا؟ فسيرته عليه الصلاة والسلام هي الشمس الساطعة والمشعل الوضاء والنور المتألق الذي يبدد ظلمات الانحرافات كلها والاضطرابات جميعها. فحاجة الأمة إلى معرفة السيرة العطرة أشد ما تكون في هذا العصر الذي تقاذفت فيه الأمة أمواج المحن، وتشابكت فيه حلقات الفتن، وغلبت فيه الأهواء، واستحكمت المزاعم والآراء، وواجهت الأمة فيه ألوانا من التصدي السافر والتحدي الماكر والتآمر الرهيب. فحينئذ لا بد أن يعيش حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وأن نتبعه ببصائرنا وأعمالنا وتوجهاتنا في كل لحظة من لحظاتنا.

والسنن الكبرى بسند صحيح عن سلمان الخير قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ألا وإن من أفضل الأعمال وأزكاها عند ربنا جل وعلا الصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ورسولنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الكفر والكافرين، اللهم وأذل الكفر والكافرين، اللهم وأذل الكفر والكافرين، اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم وثبِّت أقدامهم، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفِّق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفِّق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رآياهم. اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم. اللهم واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.